فضيلة الشيخ وفقكم الله، سئل أحد طلبة العلم في مقابلة صحفية عن الحوار السني والشيعي، فقال إن الحوار الإسلامي ونقصد هنا الحوار السني الشيعي لا يقل أهمية عن الحوار الإسلامي المسيحي، لذلك إذا كنا مؤمنين حقا بالله ربا وبالنبي محمد رسولا فأعتقد أن أوجه الخلاف فيما بين السنة والشيعة إنما هي في أمور فقهية مختلف حولها أدعى لحلها والوصول فيها إلى أرضية مشتركة تقرب بين هذين المذهبين وتزيل اللبس العالق في أذهان وأنفس كلتا الطائفتين، فهل هذا القول صحيح يا فضيلة الشيخ؟ هذا قول باطل، وقائل هذا الكلام إلا أنه يجهل مذهب الشيعة وما هم عليه من الشرك بالله عز وجل وما هم عليه من الضلالات الكفرية، وإما أنه يعلم هذا ولكنه يريد التلبيس على الناس. على كل حال هذا كلام باطل، والخلاف بيننا وبينهم ليس في الأمور الفقهية، الخلاف بيننا وبينهم في العقيدة. نعم.